بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الكلام مع أنوار الأسماء الحسنى. توقفنا بالأمس عند المقسط. المقسط هو الله. الفعل طبعا دي صفة من صفات الأفعال، صفة فعلية من الصفات الفعلية، وبدام صفة فعلية يبقى ضروري مشتقة من فعل. الفعل عندنا هنا قسط، يقسط قسوطا، ظلم وجار، ظلم وجار، القسوط الجور والظلم. قسط يقسط فهو قاسط، ظلم وجار، وعدل عن الحق. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والقاسطون جم قاسط، قسط يقسط قسوطا فهو قاسط، ظالم جائر مائل عن الحق والعدل. أقسط عدل وأزال الظلم والجور. اللغة العربية فيها حاجة غريبة أوي، فيها همزة اسمها همزة السلب أو همزة الإزالة، تخش على الفعل تقلبه، تعكسه، تزيله. زي مثلا شكا إليه فأشكاه، أزال شكواه. شكا وأشكى، شكا معروف بقى أنه اشتكاله، ها، وأخبره بأمور مضايقة، وقع عليه ظلم، وقع عليه حاجة من الشكوى. إذا قلت أشكاه أي أزال شكواه. أقنى أزال القنية أو أزال القنا، يعني برضو هتيجي إن شاء الله في الخطبة الجمعة الجاية، وأنه أغنى وأقنى، أفقر، قد تكون أفقر، وقد تكون الهمزة همزة سلب. وساعات الفعل يشدد، يقولوا التضعيف للإزالة، تضعيف الفعل لإزالة الفعل، يعني تعكسه. زي مريضة، عاوزين نزيل مرض ونقول عليه مرضة، فالتمريض إزالة المرض. فهنا قسط فعل ثلاثي، ظلم وجار، والقاسط هو الظالم، والقسوط الجور والظلم. أقسط أزال الجور وأزال الظلم وعدل، وتبقى أقسط يقسط فهو مقسط عادل، مزيل للظلم وللجور. والقسط العدل، القسوط الظلم، القسط العدل. وأقسط فهو مقسط عادل. ومنه قول الله تبارك وتعالى: قل أمر ربي بالقسط بالعدل. قل أمر ربي بالقسط. وقوله تبارك وتعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ده العدل بقى وإزالة الظلم وإزالة الجور. لكن هناك: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. وقال عز من قائل: وأقيموا الوزن بالقسط، أي بالعدل. واسم التفضيل للقسط اللي هو العدل له اسم تفضيل، أقسط. ده اسم إيه؟ تفضيل، أي أعدل وأكثر عدالة. ومنه قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. والقسط أيضا قد يطلق على الحظ ويطلق على النصيب، فيقال تقسطنا الشيء، اقتسمناه، فكان لكل منا حظ ونصيب. والقسطاس بالضمة، القسطاس، والقسطاس بالكسر أيضا كالميزان، ومنه قوله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم بالكسرة، وكمان بالضمة القسطاس الميزان، وزنوا بالقسطاس المستقيم أي الميزان المعتدل. أما عن الله تبارك وتعالى فقد قال عز وجل عن نفسه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط بالعدل. أي العادل في حكمه بدل مقسط من حيث اللفظ. بقى احنا بنتكلم دايما بنقول ايه، بنتلمس من ايه، من خلال اللفظ واستخداماته بس، لكن حقيقة المعنى يعلمه الله تبارك وتعالى. فمن اللي احنا قلنا ده يتبين لنا ان المقسط هو العادل، العادل في حكمه الذي ينتصف للمظلوم من الظالم، وينصر المستضعفين، ويدرأ عنهم بأس الأقوياء الظالمين. وكما قلنا إن المقسط من أقسط، أي عدل وأزال الظلم والجور، ده كل ما هنالك. لكن لعل من أسرار العدل الإلهي الذي لا يقاس عليه عدل، ويستحيل نتفهم العدل الإلهي بعدل الناس، لأنه عدل الناس حاجة وعدل ربنا حاجة. ربنا سبحانه وتعالى أي فعل فهو إما فضل وإما عدل. ليه؟ لأنه لا يتصور الظلم أصلا، ولذا قال عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. وظلام ليست صيغة مبالغة، وإنما صيغة نسب، زي جزار، بقال، لبان، صيغة ايه؟ نسب. وما ربك بظلام، اي ليس بذي ظلم اصلا. ليه؟ لانه كان والكون عدل، ومن حكم في ملكه فما ظلم، فلا يتصور ظلم اصلا من الله تبارك وتعالى. ومفهوم العدل يختلف بقى عن مفهومنا خالص، مفهوم العدل الالهي يختلف عن مفهومنا، لان احنا مفهومنا ايه؟ الظلم هو ايه؟ ان تأخذ ما ليس لك بحق، أن تجور على صاحب حق فتأخذ منه حقه، أن تتصرف فيما لا تملك، أن تغتصب ملك الغير. كل ده هو ده الظلم اللي في الدنيا، ما فيش ظلم غير كده في الدنيا، إنك تغتصب ملك غيرك، إنك تاخد حاجة مش بتاعتك، هو ده الظلم. فالعدل إنك تدي كل صاحب حق إيه؟ حق، ده العدل. المفهوم بقى بالنسبة للعدل الإلهي ما يجيش كده خالص. ما يجيش كده ليه؟ لأن ربنا ما ياخدش حاجة من حد، لأنه ما فيش حد، هو مالك الملك خلاص. فمهما حكم في ملكه فلا يتصور منه ظلم. يعني كنا بنضرب أمثلة، مثلا لو أنت نجار اشتريت خشب، جبت شجرة قلعتها من الأرض واشتريتها، تقول لك شلتني من الأرض ليه؟ ما سبتنيش حية في الأرض ليه؟ تقول بس ممكن جاء حد قال لك انت بتشيل الشجر اللي هتقول له ايه وانت مالك؟ شريحه بتاعتي، خدتها على المنشار وقطعتها وبدات تصنع منها، فعملت منها ترابيزه وعملت منها كرسي، هل يتصور منك ظلم؟ يعني هل ممكن ان الكرسي يقول لك انت ظلمتني، عملتني كرسي طول النهار الناس تقعد عليها وتقوم، ما عملتنيش ترابيزه ليه؟ ما حدش بيقعد على الترابيزه، تحط عليها الاكل وتحط عليها الفاكهه وتحط عليها فازه فيها ورد، انا كنت عاوز ابقى ترابيزه. لو نفترض ان الكرسي نطق وقال لك كده انا كنت عاوز ابقى ترابيزه، تقول له ايه؟ تقول له اسكت، انت ترابيزه، انت على مزاجك، انا حر فيك، انا شريك، انا اللي عاملك بايدي، ده انا اللي مصنعك، ده انا عاملك كرسي مخصوص، تقول لي ترابيزه؟ انا مش عايز ترابيزه، عايز كرسي. مش كده برضو؟ يعني من حكم فيما ملك فما ظلم. طب انت ما بتتصورش ده ليه؟ لان الكرسي جماد والترابيزه جماد وما الى ذلك. الحصان اللي بتركبه تحطه في حنطور، تحطه في كارته، تحطه في عربيه كارو، تركبه وتجري بيه في نادي سبق، نادي سبورتنج. الحصان يقدر ينطق ويقول لك لا انا عاوز اجر حنطور. ما تشتري كارته يا اخي وتركبني عليه، انت ما انا مش عاوزك تركب على ظهري، انا شخصيا عندي حساسيه. ممكن الحصان يتصور منه هذا؟ ازاي؟ فما بالك بقى بخالق الخلق والموجد من العدم. خدهم حطوهم في الجنه حر، حطوهم في النار عدل. فاذا حطوهم في الجنه يبقى فضله، حطوهم في النار من عدله. احنا وهنا بنصلي النهارده يمكن توقفت انا شويه قوي، حسيت ان في شيء من الانفعال حدث لي، ويمكن كلكم استغربتوا. الموقع او الموطن اللي هنقرا فيه مش موقف يعني ما فيهوش، مش كده برضه؟ يعني مش المعتاد لكم ان انا الواحد ينفعل في مثل هذه الايات، لا، الواحد بينفعل في ذكر يوم القيامه، في ذكر الميزان، في ذكر الحساب، الخوف يعني. ها، انا انفعلت لحاجه غريبه جدا يمكن لاول مره بلتفت لها، ودي ميزه ان الانسان يبقى قارئ، يعني ان كل ما بيقرا القران وكل ما يقوله يفتح له ربنا في حاجات عمره ما شافها. ياما الواحد مثلا نقول 30 سنه مثلا او 20 سنه او 28 سنه، يعني لا اقل من 28 سنه بنقرا القران في رمضان كل شهر، والحمد لله في السنه يعني بتاعت رمضان دي. النهارده اول مره في حياتي انفعل للايه دي اللي هي قصه بلقيس مع سيدنا سليمان. انفعالي كان ببساطه خالص لسبب غريب قوي، صح، غيري ما انفعلش وانا ما انفعلتش قبل كده. انفعلت من الاحساس بلطف الله وبفضل الله، فانفعلت، حسيت انه لطيف، لطيف قوي، هو اللطيف صحيح. يعني واحده بتعبد الشمس، ده كفر بقى، ما بعدهم الكفر، الشمس، ونفس الهدهد بيحكي له بتعبد الشمس وصدهم الشيطان فهم لا يهتدون، يعني ما فيش امل. شوف ربنا هداها ازاي، شوف اللطف في الهدايه والدلاله، شوف يجيبها منين وتيجي ازاي وتخش تلاقي العرش وبعدين تلاقي الصرح، حاجه يعني متشاله على كفوف الراحه، ولا حوربت ولا هدمت القصور عندها وهي كانت خايفه، وبتقول الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، خايفه وبعت هديه وتتجسس وتشوف المنظر. واحده متشاله على كفوف الراحه من عبادة الشمس والكفر المحض إلى الإيمان الصرف في لحظة، وبإيه؟ بفسحة وبلطف وبظرف. يعني ما أعرفش، أنا مش عارف أوصفها، يعني مش عارف أشرح، لكن أنا حسيت إن ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يهدي عبد بياخده قوي وبالراحة قوي، وبياخده بلطف ويدله بلطف ما بعده من لطف، يعني لا اتبهدلت ولا اتهزقت ولا مثلا ولا حاجه بت. وبعدين حصلت على الملك الاكبر، لانه قيل سيدنا سليمان اتجوزها يعني من ملك الملك برضه يعني. فربنا سبحانه وتعالى مهما فعل في هذه الدنيا ففعله اما فضل واما عدل. من هنا تصور مفهوم العدل الالهي شيء مستحيل، شيء مش بالسهل. ولذلك الساعات الانسان يغلط ويقول لك اه ربنا يا اخي ما بيظلمش حد، ما انت هتصلي وربنا هيوديك جهنم ازاي؟ ده ربنا ما بيظلمش حد ازاي؟ ما احنا مش فاهمين. ده هو لو دخل الدنيا كلها جهنم يبقى ده العدل، يبقى هو ده العدل. فاذا دخل منهم جزء الجنه يبقى ده ايه؟ الفضل بقى مش العدل. العدل جهنم، لان الانسان خلق عجولا، وإن الإنسان لكفور، وإن الإنسان لظلوم كفار. فالعدل إنه يخش إيه؟ جهنم. إنما اللي بيخش الجنة ده بيخش الجنة بإيه؟ بالفضل بس، مش بعمله. نرجع تاني ونقول المقصد هو الله. فلعل من أسرار العدل الإلهي، لعل يعني المقدمة دي كلها كنت بقول عشان نقول لعل من أسرار العدل الإلهي حلمه تعالى على الظالم مع إرضاء المظلوم، ودي حاجة ما حدش يقدر يعملها غير ربنا، إنه يملي أو يبقى حليم مع الظالم في نفس الوقت يرضي المظلوم. وكم من مظلوم رأى ظالمه وقدر عليه ولم يبالي، ولم يبالي ليه؟ لأن ربنا رضاه، رضاه رضاه وعطاه، خلاص خلاص. في نقطة تانية برضو غريبة، قد يظلم المسلم وهو لا يدري، وقد يظلم عن غير قصد وعن غير عمد، وقد يظلم ثم يتوب ولا يجد سبيلا لرد المظلم، ويأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة حيث يقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لم يستطع هذا الظالم الذي أسلم أو الذي تاب عن ظلمه أو الذي ظلم عن غير عمد، لم يستطع في الدنيا أن يتحلل من مظلمة أخيه، تنفيذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، يؤخذ من حسناته، فإن فرغت حسناته أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. طب لما يجي يوم القيامة ده بقى، وصاحبنا ده ظلم وما تحللش من ظلمه، من ظلمه، وقف بقى يقف الاثنان الظالم والمظلوم أمام المقصد سبحانه وتعالى، فيرضي المظلوم ويرضي الظالم، شيء غريب. ذلك لا يقدر عليه إلا الله المقصد المطلق والمقصد الحق. مثال ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عمر بن الخطاب فيقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس، إذ ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من هذا، فقال الله عز وجل: رد على أخيك مظلمته، يخاطب الظالم، رد على أخيك مظلمته، فقال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء، فقال عز وجل للطالب: كيف تصنع بأخيك؟ هو ما عندوش حاجة عندها لك، فبيسأله بقى ربنا، يقول: كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ فقال: يا رب فليحمل عني من أوزاري. ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم. قال: فيقول الله عز وجل للمتظلم: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ فيقول الله عز وجل: هذا لمن أعطى الثمن. فيقول العبد: يا رب ومن يقدر على الثمن؟ قال: أنت تقدر عليه. قال: بماذا يا رب؟ قال الله تعالى بعفوك عن أخيك. قال يا رب قد عفوت عنه. قال الله تعالى خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. نعم هو المقصد سبحانه وتعالى. وفي حديث قدسي يقول الله عز وجل إنك إن ذهبت تدعو على آخر من أجل أنه ظلمك وإن آخر يدعو عليك إنك ظلمته فإن شئت استجبنا لك وعليك وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فأوسعكما عفوي. وفي حديث قدسي آخر إذا كان يوم القيامة ينادي المنادي من بطنان العرش يا أمة محمد إن الله يقول ما كان لي قبلكم فقد وهبته لكم ولم يبق إلا التبعات. الظلم والتظالم ولم يبق إلا التبعات فتواهبوا وادخلوا الجنة برحمتي. نعم الله تبارك وتعالى هو المقصد والمقصد الحق الجامع. من أسماء الله الحسنى ومن الأسماء صعبة الفهم. طبعا كل الأسماء صعبة لكن أو بنحاول نتلمس. فمن الأسماء برضو الصعبة قوي الجامع. نمسك اللفظ زي ما احنا ماشيين كده جمع يجمع جمعا جمع الشيء يجمعه جمعا لمه وضم بعضه إلى بعض كقوله تبارك وتعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وأيضا جمع أمره جمع أمره عزم عليه وأحكمه. ومنه قول الله تبارك وتعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن نوح فأجمعوا أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهناك أجمع على أمر أجمع على أمر يعني في جمع أمره وفي جمع أجمع على أمر يعني جمع دفع أجمع فعل ليه رباعي جمع أمره زي ما قلنا عزم عليه أجمع على أمر كقوله تبارك وتعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أي اتفقوا على ذلك واجتمع القوم وانضم بعضهم إلى بعض. أيضا في قوله تبارك وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى إيه هيجتمع الناس بعضهم على بعض. الجمع مصدر جمع ما هو جمع جمعا كقوله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الأمر الجامع الأمر العظيم الخطير. ومنه قوله تبارك وتعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. والمجمع اسم مكان كقوله لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ويوم الجمع يوم القيامة ومنه قوله تبارك وتعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. والجامع اسم فاعل. احنا شوف بنحاول نشوف الافعال ونجيب القرآن ونقرا يمكن نتلمس يعني اهو. الجامع يبقى اسم ايه؟ اسم فاعل، وهو من اسماء الله الحسنى. قال تعالى: ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فهو سبحانه وتعالى الجامع. عرفنا بقى جامع يعني ايه؟ نشوف بقى هو بيجمع ايه، نشوف بيجمع ايه عشان الى حد ما نفهم بيجمع ايه ربنا بقى. المفهوم المتبادر الى اذهاننا على طول انه يجمع الناس ليوم الحساب، بس يجمعهم ليوم الحساب، وجمعناهم جمعا. طيب ليه ما نتاملش شويه؟ لو تاملنا هنجد انه سبحانه وتعالى هو الجامع بين المتماثلات، وهو الجامع بين المتباينات، وهو الجامع بين المتضادات. ما حدش يقدر يعملها غيره. ازاي؟ جمعه بين المتماثلات كجمعه الخلق الكثير من الناس على ظهر الارض. الارض مليانة ايه؟ عالم. رجالة على ستات، على عيال، على كبار، على مسلم، على كافر، على انجليز، على افريقيين، على سود، على بيض، على حمر، حاجة. كل ده على ارض واحدة، والكل عايش، والكل ايه؟ عايش. طيب وحين يحشرهم جميعا في صعيد واحد يوم القيامة يجمعهم، يجمع الاجساد بعدما تفتتت هي والعظام وأصبحت ترابا ورميما يذروه الرياح، وما أكلته السباع، وما أكلته الأسماك، وما تنازعته الطيور، وما تفتت وتوزع وتشتت، يجمع ربنا تبارك وتعالى كل ذلك ليوم الجمع. ده جمع بين الايه؟ المتماثلات. جمعه بين المتباينات كجمعه بين النجوم والكواكب والشهب والشمس والقمر والسماء والأرض والبحار والأنهار والنبات والحيوان والحشرات والمعادن المختلفة و كل ذلك من المتباينات. متباين الأشكال، متباين الأحجام، متباين الألوان، متباين الأوصاف، وكل ذلك مجموع في العالم مشاهد بالعين والأبصار. مش كده برضو؟ أنا كله موجود، كله موجود. طيب يعني صحيح كل ده جمع بين المتباينات في الشيء الواحد. طيب نشوف برضو جمع للمتباينات قدامك على طول سهلة. بص لنفسك بقى تجده قد جمع بين العظم واللحم والدم والعصب والشعر والظفر والعضل والمخ والبشرة وما إلى ذلك في الإنسان، وما جمعه في النبات من جذع وساق وأوراق وثمار. وعد بقى في كل حاجة لوحدها، يعني بعد ما تمسك الكون ككل تمسك الأجرام بقى كحاجات، كإنسان وحيوان ونبات وكواكب وشمس وسماء وأرض وجبل ووادي ونهر وبحر وصحراء وأرض. دي كلها متباينات وتجدها كلها في حاجة واحدة في العالم. امسك حاجة حاجة من دول تجد هي كل حاجة في جزئيتها، تجدها ايه؟ جمع بين المتباينات. نيجي نشوف المتضادات بقى. يجمع بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس في أجساد الأحياء، ودي كلمنا عنها قبل كده، إن الجسم الحي مكون من أربع عناصر أساسية: البرودة والحرارة والرطوبة واليبوس. هذه متضادات. مش قلنا قبل كده الحفيظ؟ أنا بنشرح في الحفيظ. هذه متضادات، البرودة ضد إيه؟ الحرارة، والرطوبة ضد اليبوس. طب ايه كمان غير هذه المتنافرات المتعاديات؟ تجد انه قد جمع بين الموجب والسالب في الشحنات الكهربائية. تجد الكهرباء فيها موجب وفيها ايه؟ سالب، والاتنين في حاجة واحدة. كذلك في القوى المغناطيسية هتجد قطب موجب وقطب ايه؟ سالب. تجده قد جمع بين الضار والنافع في كثير من الاشياء، ابسطها الهواء. الهواء، الهواء اللي انت بتشمه ده مكون من ايه؟ حاجة تحي وحاجة تميت، حاجة تنفع وحاجة تضر. ازاي؟ الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. لو تنفست ثاني اكسيد الكربون لوحده تحصل فيك ايه؟ تموت. ولو تنفست الاكسجين لوحده يحصل ايه؟ تحيا وتنشط الدورة الدموية. وتجد ثاني اكسيد الكربون والاكسجين الاثنين متضادات موجودين فين؟ في حاجة واحدة، في الهواء. شيء غريب. كتير كتير. تجد انه قد جمع بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات. وتفصيل جمع الله تبارك وتعالى حتى نفهم اسم الجامع، تفصيل ما جمع وما يجمع ربنا تبارك وتعالى لا يعرف الا اذا عرف تفصيل مجموعاته سبحانه وتعالى. عشان نعرف تفصيل كلمة الجامع لازم نعرف هو جمع ايه. عشان نعرف جمع ايه، هل يمكن لانسان مهما اوتي او الانس والجن لو اجتمعوا يحصروا مجموعات ربنا تبارك وتعالى ما جمعه الله من متماثلات او متباينات او متضادات؟ يستحيل. فلا يعرف الا اذا عرف تفصيل مجموعاته سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الاخرة. نعم، لا يعرف الجامع الا الجامع هو الله الغني. برضو عايزين نفهم الغني، لان احنا مفهومنا للغني في الدنيا ده فلان غني، غني يعني ايه؟ عنده فلوس، مش كده برضو؟ في حين ان الغنى هو عدم الاحتياج، مش اللي يبقى عندك حاجة. يعني مش الغنى كثرة العرض، عشان كده قالوا انما الغنى غنى النفس، مش كده برضو؟ والغنى مش معناها انك انت عندك فلوس، الغنى معناها انك مستغني عن الشيء. بدل مستغني عن الشيء ده ما تغني، يعني غني عن وليس غني به، واخد بالك؟ فانت غني عن الشيء ولست غنيا بالشيء. نشوف الفعل بقى ونصرفه مع بعض ونفهم. غني يغنى، فهو غني اي كثر ماله، ده مفهوم نحن، اي كثر ماله. غني عن الناس، لم يحتج إليهم. جمعه أغنياء، هو غني وهم أغنياء. وجد في قول الله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. والغني يقابل الفقير. قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. كمان غني القوم في ديارهم طالت إقامتهم فيها، ومنه قوله تعالى فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيه. يبقى غنية في الأرض يبقى إيه؟ طالت إقامته. وكمان تيجي بالعكس، غنية الأرض بأهلها وغنية الدار بأهلها. يعني شوف، يعني هو غنية، هو في داره غنية القوم في إيه؟ في ديارهم جاي إيه؟ ولم يغنوا كأن لم يغنوا فيها. طب هل الدار أخرى؟ غنية الدار بأهلها. تجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ على هذا المعنى اللي هو غنية الأرض بأهلها، أي عمرت بهم. منه قوله تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. شوف القرآن هو بيشرح بعضه. كأنها ايه؟ لم تعمر، مش كده بقى؟ كأن لم تغنى بالأمس، أي لم تعمر بأهلها. أغنى الشيء، الشيء، فإذا أغناك شيء يعني ايه؟ كفاك. أغنى الشيء أي كفى وحقق النفع المرجو منه. طب عاوزين نجيب آية نفهم المعنى ده، أن هناك شيء يغني أي يكفي. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يكفي ولا يعوض عنه. لا أتجد برضو ربنا يقول إيه؟ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. طيب أغناه الله، جعله غنيا غير محتاج لغيره، كقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ووجدك عائلا فأغنى. طيب استغنى، اكتفى بما عنده ولم يحتج لغيره. ومنه قوله وتولوا واستغنى الله، وتولوا واستغنى الله، أي لم يحتج إلى إيمانهم، كفروا وتولوا واستغنى الله. ممكن برضو استغنى قد تعني اغتر بما عنده، مش استغناء حقيقي بقى، ده استغناء باطل، استغناء زيف. ها ازاي نسمع كده نجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. شوف طيب الغني المطلق هو الله، هو ربنا تبارك وتعالى يقول عن نفسه وربك الغني ذو الرحمة. وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هو سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى المستغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. والغني المطلق هو الذي لا تعلق له بغيره، هذا الغني المطلق، الغني المطلق الذي لا تعلق له بغيره، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل يكون منزها عن العلاقة مع الأغيار، فهو مستغن بذاته وأسمائه وصفاته عن كل ما عداه، ويفتقر إليه كل ما سواه، فهو لا يحتاج إلى شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فقد كان ولم يكن شيء غيره، هو الغني المطلق هو الله، أدي الغنى. لكن كي نستوعب ذلك إلى حد ما، هنجد حين أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق الخلق، هل احتاج لمعاون؟ هل احتاج لمادة؟ هل احتاج لجارحة؟ هل احتاج لأداة؟ ذاك هو الغنى المطلق، ده مثل بس، مثل. هو الله الغني المطلق المغني سبحانه وتعالى، يغني من يشاء من عباده بما شاء، يغني من يشاء بما شاء من أنواع الغنى، فالغنى أنواع. وما كان عطاء ربك محظورا، أفضل أنواع الغنى غنى النفس، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحرى الخير يعطى. ومن الإغناء أن يقطع سبحانه وتعالى حاجتك عن الخلائق، ولا تكون لك حاجة إلا إلى الله. ومن أغناه الله لا يكون غنيا مطلقا، لا يكون غنيا مطلقا، الغني المطلق هو الله. فمن أغناه الله تبارك وتعالى لا يكون غنيا مطلقا، فهو لابد محتاج لمن يعاونه من يعد له الطعام، محتاج للعلاج، محتاج للهواء حتى يتنفس، محتاج للمأوى، محتاج للدفء، محتاج للحنان، محتاج للوليف. هو قبل كل شيء وبعد كل شيء محتاج للمغني سبحانه وتعالى حتى يغنيه. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. أنتم يعني جميعا، من أفقره الله ومن أغناه الله. من أغناه الله محتاج للذي أغناه وكفاه. الغني المطلق هو الذي لا حاجة له أصلا إلى أي شيء، أصلا من أصل، مش بقى جات له الحاجة اللي هو مش لا. الغني المطلق هو الذي لا حاجة له أصلا إلى أي شيء، والمغني الحقيقي في الدنيا والآخرة هو الله. المغني الحق هو الله. المانع فيه تأملات في الاسم ده، عاوزين نتأملها سويا. المانع هو الذي يدفع أسباب الهلاك والنقصان عن الأبدان والأموال والأديان، وهو الذي يمنع الإعطاء عمن شاء، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يبقى احنا قلنا حاجتين، الحاجة الأولى في المانع دفع أسباب الهلاك والنقصان عن إيه؟ عن الموجودات، أديان أموال أبدان، يبقى منع عنها أسباب الهلاك والإهلاك. أيضا يمنع العطاء، يمنع العطاء أيا كان العطاء بقى، أيا كان إيه العطاء، دين، دنيا، صحة، مال، جاه، يمنع. طيب أما دفع أسباب الهلاك والنقصان فهو سبحانه وتعالى الذي يرد أسبابها بما يخلقه من أسباب الحفظ والصيانة. الله، هنخش في الحفيظ بقى؟ لا، دي حاجة ودي حاجة. إزاي يعني؟ مثلا من أسباب الهلاك البرد، البرد عشان يدفع البرد عنك المهلك خلق لك النار تستدفئ بها. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. شوف ازاي تسافر ووردان وفخلة وسعان، يعمل ايه؟ يولع نار الدفء. يبقى دفع عن أسباب الهلاك من البرد بأن خلق لك أسباب الدفء وهي النار تستدفئ بها والملابس الثقيلة. طيب يبقى إذا دفع أسباب الهلاك والنقصان بخلق أسباب يرد بها تلك الأسباب، يخلق أسباب للحفظ والصيانة. الفرق بين المنع والحفظ إيه بقى؟ عشان ما نلخبطش بين المانع وبين إيه؟ الحافظ أو الحفيظ. الفرق بين المنع والحفظ أن المنع يكون بالنسبة إلى أسباب الهلاك والنقصان، يعني مضاف إليه، منع الأذى، منع الضر، منع الهلاك، منع العدو. يبقى المنع مضاف لأسباب إيه؟ الهلاك والنقصان. أما الحفظ فيكون بالإضافة إلى المحفوظ. بتقول له ربنا يحفظك، يبقى الحفظ ده إيه؟ مضاف لمين؟ للمحفوظ. يبقى المنع من حيث أسباب الهلاك، والحفظ من حيث إيه؟ المحفوظ، بالنسبة للمحفوظ. يبقى من هنا نفهم كل حافظ مانع، صح؟ مادام حفظك يبقى منع عنك كل حاجة، مش كده؟ يبقى كل حافظ مانع وليس كل مانع حافظا. وضحت دي؟ يبقى كل حافظ مانع وليس كل مانع حافظا، إلا إذا كان مانعا لأسباب الهلاك مطلقا حتى يحصل الحفظ من ضرورة ذلك نتيجة لهذا. هو سبحانه وتعالى القضى على ذلك. يعني المانع يمنع أسباب الهلاك لكن قد لا يمنع كل الأسباب. فالمانع ليس حافظ، الحافظ مانع، لكن كل حافظ مانع، لكن ليس كل مانع حافظا. فدام حفظك يبقى حفظك من كل حاجة، يبقى مانع عنك كل الضر. لكن لو مانع بس مش شرط انه ايه انه يحفظ، فليس كل مانع حافظا الا في حالة واحدة، اذا منع عنك جميع اسباب الهلاك والنقصان مطلقا. هنا يبقى الحفظ ايه؟ نتيجة للمنع، واضح؟ مش اصل. يبقى الحفظ هنا ناتج عن ايه؟ عن المنع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه سبحانه وتعالى يعطي كل شيء ما هو في مصلحته، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ويمنع ما هو سبب للفساد، يمنع عن الشيء أسباب فساده وفق مشيئته. فإذا شاء منع أسباب الفساد، وإن شاء لم يمنع، وخلى بين أسباب الهلاك وبين الشيء، فيهلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. يغني من يشاء بالعطاء ويمنع من يشاء بالابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. إذن فهو يغني من يشاء بالعطاء ويمنع من يشاء بالابتلاء، وهو يغني ويفقر ويعطي ويمنع ويسعد ويشقي، وهو المعطي والمانع. وإن من العباد من يصلح له الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله، وإن من العباد من يصلح له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله. هو المانع هو الله الملفت للنظر في الاسم. مانع اسم ايه؟ اسم فاعل، للفعل بتاعه ايه؟ منع، يمنع منعا، فهو مانع. يبقى مانع اسم ايه؟ اسم الفاعل لمنع الشيء، او منع من الشيء. مش احنا عرفنا منع في الاول بقى، منع الشيء ومنع من الشيء. طيب اسم الفاعل لايه؟ منع الشيء ومنع من الشيء ومنع عنه، خلاص، فهو مانع. صيغة المبالغة لمانع موجودة في اللغة، أي صيغتين من صيغة واحدة، منوع صيغة مبالغة لمانع، ومناع صيغة مبالغة لمانع. جات في القرآن، جات في القرآن. وإذا مسه الخير كان منوعا، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. يبقى منوع صيغة مبالغة لإيه؟ لمانع. طيب نجد أيضا في قوله تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم عطل بعد ذلك زنيم مناع للخير معتد مريب. مناع جت برضه، مناع للخير. طب هذه الصيغتان للمبالغة، منوع ومناع، هاتان الصفتان لم تردا مطلقا في وصف الله تبارك وتعالى، لا في القرآن ولا في السنة، شيء غريب. وردت الصيغة العادية بس، مانع فقط، مانع، مش كده برضو؟ في حين جاءت صيغ المبالغة في صفات كتير كتير. صفات ايه؟ مثال بقى، كلها صفات عطاء، كلها صفات فضل، كلها صفات رحمة. تجد بقى العفو، اسم الفعل بتاع عفا ايه؟ عاف، مش كده؟ فهو عاف. لما ربنا سبحانه وتعالى علمنا اسمه قال ايه؟ العفو، مش العافي، العفو صيغة ايه؟ مبالغة. في المغفرة قال ايه؟ غفور، وقال ايه؟ غافر، وقال ايه؟ غفار. يعني الصيغة العادية غافر، غافر الذنب، فجاب صيغات مبالغة اللي هما الصيغتين بتوعها، الغفور والغفار. الرحمة جاب فيها ايه؟ راحم ما هي راحم جاب صيغات المبالغة الرحيم والرحمن. الرزق رازق الرزاق ذو القوة المتين. الرأفة رائف جاب ايه رؤوف. الخلق الخلاق. فسبحان من غلبت رحمته غضبه هو الله. يعني لفتت نظري انه ما قالش مناع وما قالش منوع، لان المنع منع، المنع منع، لانه صحيح هو في منع لاسباب الهلاك وفي منع لاسباب النقصان، وتبقى صفه ايه دي؟ تبقى صفه رحمه وصفه حفظ وصفه صيانه، لكن برضو تشعر بالمنع للايه؟ للخير. لا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت، فتشعر برضو بمنع ما يحتاجه الانسان او ما يتمناه الانسان، فورى لك ربنا سبحانه وتعالى انه مانع وليس مناع، مانع وليس منوع، هو الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك وما لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.